انا مش كدب واسأل ميت مرة اسأل ميت مرة سحرك غلب عدى بلاد برة عدى بلاد برة وانا مش كدب واسأل ميت مرة اسأل ميت مرة سحرك غلب عدى بلاد برة عدى بلاد برة ماشي يا